أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هل القرآن الكريم كتاب الله؟ ما الدليل على أن القرآن الكريم كتاب الله؟ من دروس ثلاثة أيها الإخوة ونحن نجيب عن هذا السؤال المهم. مصدر التشريع الرئيس عند المسلمين هو القرآن الكريم. مصادر التشريع الرئيسة أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وعلى رأسها القرآن الكريم. وأعداء الإسلام الذين يريدون أن يدخلوا الزيغة ويدخلوا التشويش إلى قلب المسلم، قسم منهم تخصصوا بالأصول وقسم منهم تخصصوا بالفروع، فقسم يأتون ليشككوا المسلم في مصدر تشريعه الأول. نحن أخذنا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وبيعنا وشراءنا وزواجنا وطلاقنا، المصدر الرئيس لأحكامنا الشرعية القرآن الكريم. ربما يأتي من يشوش على المسلم يقول: إيش عرفك أصلاً هذا الكتاب هو كلام الله؟ ما الدليل؟ من قال لك؟ إذا دخل الزيغ ودخل الشك ودخل الوهم إلى عقل وقلب المؤمن ستضطرب عقيدته كاملة. لذلك نحن نجيب عن هذا السؤال المهم: ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى؟ سبق أيها الإخوة أن الاحتمالات العقلية لمصدر القرآن الكريم أربعة لا خامس لها. يعني القرآن الكريم هو كتاب موجود من 1400 سنة. من أين جاء هذا الكتاب؟ الاحتمالات العقلية يعني بالسبر والتقسيم، يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله من عنده ونسبه إلى الله، يحتمل أن يكون العرب، واحد من العرب أو مجموعة هم الذين كتبوه وأعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له قل هذا من عند الله، يحتمل أن يكون واحد من العجم أو مجموعة من العجم هم الذين كتبوه وأعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له قل بأنه من عند الله، ويحتمل أنه من مصدر مجهول إكس. هذه الاحتمالات أربعة لا خامس له: رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرب، العجم، أو مصدر مجهول. سبق قبل درسين أنه يستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب هذا الكتاب وقال هو من عند الله، مستحيل، وأجبنا بأسباب كثيرات عرضنا عليكم كثيرا منها. والدرس الماضي أثبتنا بأنه يستحيل أن يكون العرب واحد منهم أو مجموعة منهم كتبوا القرآن الكريم. إذن بقي احتمالان اثنان: ممكن يكون واحد من العجم، ممكن يكون مصدر مجهول، سنناقش. إذا كان العرب الذين هم أساطين اللغة وهم آباء اللغة وأمهاتها عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثل هذا القرآن أو بسورة من مثل هذا القرآن، العربي أبو اللغة العربية عجز، أيعقل أن يكون أعجمياً أو أعجمي هو الذي يكتب هذا القرآن الكريم؟ إذا ثبت لنا بالدليل القاطع في الدرس الماضي بأن العرب مستحيل أن يكونوا هم الذين كتبوا القرآن الكريم، فمن غير المعقول ومن نافلة القول أن نقول يستحيل أن يكون واحد من العجم هو الذي كتب القرآن الكريم. ولسنا بحاجة إلى التدليل الكثير على هذه المسألة وعلى نقض هذا القسم أن يكون أعجمي كتب القرآن الكريم، وهو القرآن العربي المبين، فمستحيل لإنسان أعجمي أن يكتبه. فصار لدينا لا القرآن الكريم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عند العرب، ولا من عند العجم، بقي الاحتمال الأخير أنه من مصدر مجهول إكس. هذا المصدر المجهول مجهول عند غير المؤمنين، أما عندنا نحن المؤمنين فالمصدر معلوم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. بالنسبة لنا معلوم، هذا القرآن الكريم كتاب من عند الله تعالى. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالمصدر بالنسبة لنا معلوم، كتاب أنزله الله مبارك. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما هو مجهول عند غير المؤمنين عندنا نحن المسلمين معلوم، فصار أو ثبت بالدليل القاطع أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. ثم يا أخوان، في أمر لافت في مسألة ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله. على مر التاريخ كله منذ جاء القرآن الكريم وإلى اليوم لم يدعي أحد أنه هو الذي كتب القرآن الكريم. ما في ولا واحد جاء على هذه الأرض وقال: هذا القرآن أنا كاتبه. لا عربي ولا أعجمي ولا كبير ولا صغير، ولا عالم ولا جاهل، ولا عدو ولا صديق. ما حدا، حتى المشركون ما حدا تجرأ وقال: هذا أنا اللي كاتب الكتاب. هناك واحد فقط قال لنا أنه هو الذي أنزل القرآن الكريم، الله عز وجل. فالقرآن الكريم كلام الله قطعا، فلا يشوشن عليك مشوش، ولئن جاء من يحاول أن يتكلم أمامه فاعلم بأنه أحد أمرين: إما مجنون، وإما عدو خبيث. واحد من اثنين، لا ثالث له. يا مجنون، ما في عقل هذا الرجل، أو أنه عدو خبيث. ثم يا أيها الإخوة، الفطرة، فطرتك تخبرك أن هذا القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى. أريد أن أخبركم بشيء أنتم تفعلونه، لكن لأنكم مؤمنون ما تتنبهون إليه. أحياناً أحدنا يشتري رواية أدبية عالية يقرأها، حتى إذا انتهى منها أعجبته الرواية يقول: والله أنا بدي أقرأها مرة ثانية. فيقرأها مرة ثانية، ممكن بعد 5 سنين يقول: والله هذه في رواية أنا قرأتها من 5 سنوات جميلة جدا، بدي أرجع أقرأها. رد بيقرأها مرة ثالثة، بعد هذا خلاص ما عاد يقرأها مرة رابعة، بيقول لك: 3 مرات قريتها. أحيانا كتاب علمي أنت فعلا تأخذك مادته العلمية، تقرأه مرة ومرتين، يعني ما بعرف إذا كنت تستطيع أن تقرأه مرة ثالثة. بعدين خلص انتهى، تقول: أنا قرأت هذا الكتاب، أصلاً أعرف ماذا في داخلي. ربما تمل لو قرأته مرة ثالثة. بس أنا أريد أن أسألكم سؤالاً، أنتم كم مرة صلكم آرين سورة الفاتحة؟ أنت بحياتك كم مرة آري سورة الفاتحة؟ خطر لبالك، مو فعلت، خطر لبالك خاطر أنه والله مليت أخي من سورة الفاتحة، تعالوا نغير. شو هالقرآن؟ هو بنفسه ينبيك أنه كلام الله عز وجل، لا يخلق على كثرة الرد. قد ما بتكرر قد ما بتكرر القرآن الكريم لا تشعر بملل تجاهه. قراء القرآن الكريم والذين يشتغلون مع القرآن الكريم لهم مع القرآن الكريم أحوال عجيبات يا أخوان، ليست لأي إنسان مع أي كتاب على وجه الأرض. أبو بكر بن عياش من قراء القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم، جاءته سكرات الموت، جعلت ابنته تبكي، فتح عيونه، قال: يا بني لم تبكين؟ انظروا إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في غرفته، قال: والله لقد ختمت في تلك الزاوية 18,000 ختمة قرآن كريم. الله أكبر، ما هذا الكتاب الذي يقرأ يا إخوان 18,000 مرة وهو فخور بأنه قرأه 18,000 مرة؟ هذا الحال ينبيك بأن القرآن الكريم هو كلام الله. إذا كان أبو بكر بن عياش عاش قريب 90 سنة و92 93 سنة ووزعت 18,000 على 93، يعني في كل يومين أبو بكر بن عياش له ختمة قرآن كريم. ثم أنت عندما تقرأ القرآن الكريم مرارا ما يقشعر بدنك. أنا أكيد بأن أكثرنا أو كلنا رجالا ونساء دموعه على مصحفه موجودة، كل واحد بيناتنا في له دمعات على المصحف تبعه. شو الكتاب هذا؟ هو ينبيك أنه كلام الله. مستحيل يكون هذا الكلام كتبه واحد أو أنزله غير الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الكرام، نتيجة هذا السؤال المهم، ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله؟ بالسبر والتقسيم يحتمل أن يكون من أربعة مصادر، أما ثلاثة منها فمنتقضة، وبقي المصدر الوحيد للقرآن الكريم إنما هو الله عز وجل. من أجل هذا، ما استطعت أن تزداد قربا من القرآن الكريم افعل، ما استطعت أن يكون لك صلة مع القرآن الكريم افعل، ما استطعت أن تكون مصاحبا للقرآن الكريم افعل، ما استطعت أن يكون هجيرك القرآن الكريم افعل، ما استطعت أن تحيا مع القرآن وللقرآن وبالقرآن افعل، ما استطعت أن تقدم خدمة للقرآن الكريم افعل. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يوجد كتاب لله تعالى على هذه الأرض موجود كما أنزله الله إلا الكتاب الذي بين أيديكم. مرة ثانية، واعلموا أيها الإخوة أنه لا يوجد على وجه الأرض كتاب أنزله الله تعالى وهو محفوظ كما أنزله الله تعالى إلا الكتاب الذي بين أيديكم، القرآن الكريم. صحيح أن الله عز وجل أنزل على سيدنا عيسى إنجيلا، لكن إنجيل سيدنا عيسى غير موجود كما يقول النصارى. صحيح أن الله عز وجل أنزل على سيدنا موسى عليه السلام توراة، لكن توراة سيدنا موسى غير موجودة كما يقول اليهود. صحيح أن الله عز وجل أنزل على سيدنا داود زبورا، لكن زبور داود غير موجود. صحيح أن الله عز وجل أنزل على سيدنا إبراهيم صحفا، لكن صحف إبراهيم غير موجود. الكلام الوحيد الذي أنزله الله تعالى على عبد وهو محفوظ منذ أنزله الله تعالى وإلى اليوم هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فما استطعتم أن تتمسكوا به افعلوا، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فاعتصموا به ما استطعتم فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا